حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع حسن علي عطية من الأردن، يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ما معناه الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، ومعنى الحديث الذي يقرأ الذي يقول ما معناه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أفيدونا مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه بأنه لا يمكن أن يوجد تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى بين آياته، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحاديثها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بين القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله، وما كان من عند الله فلن يكون فيه تناقض. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يبدو للناظر التعارض بين في هذا، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو بين الآيات التي ظاهرها التعارض. والجمع بين الآيات يكون بحمل بعضها على وجه لا يخالف البعض الآخر. مثال ذلك قول الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإن ظاهر هاتين الآيتين التعارض، وأنهم ينكرون أن يكونوا أشركوا بالله في الآية الأولى، وفي الآية الثانية لا يكتمون الله حديثا فيخبرون بما هم عليه. ولكننا نقول الجمع بين هذه أو بين هاتين الآيتين أن للمشركين يوم القيامة أحوالا، فتارة يقرون بما فعلوا وتارة ينكرون ما فعلوا. ويوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، وقد يأتي التعارض ويكون أحد النصين ناسخا للأول، وحينئذ لا تعارض، لأن النص الأول ليس قائما حتى يكون معارضا للنص الثاني. وهذا موجود في القرآن وفي السنة. ففي القرآن مثل قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فالآية الأولى منسوخة، صرح الله بذلك في قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فلا يكون بينها وبين الثانية تعارض، لأن الأولى بعد النسخ صارت غير قائمة. وكذلك ما جاء في السنة من النهي عن زيارة القبور في أول الأمر، ثم الأمر بزيارتها في آخر الأمر. على كل حال، التعارض بين المنسوخ والناسخ غير قائم، لأن المنسوخ قد رفع حكمه. وقد يأتي التعارض ولكن يرجح أحدهما على الآخر، وإذا رجح أحدهما على الآخر فلا تعارض أيضا، لأن المرجوع غير قائم بل هو مهدر لا يعمل به لشذوذه. وبعد هذه المقدمة، وهي أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض في الكتاب الكريم بين آياته ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحاديثها ولا بين القرآن والسنة يمكن الإجابة على هذا السؤال. فنقول إنه لا تعارض بين الحديثين إن صح الثاني وهو قوله رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فإن المراد بالحديث الأول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، المراد به الرجل الحريص على قراءة القرآن. طيب. فيحرص على قراءة القرآن ولو كان يتتعتع فيه، أي يشق عليه النطق به على وجه سليم، ومع ذلك يحافظ على قراءة القرآن، فإن هذا له أجران: أجر التلاوة وأجر مشقة التلاوة. أما الثاني إن صح فالمراد بقارئ القرآن الذي يلعنه القرآن هو القارئ يقرأ القرآن ولكنه لا يؤمن بأخباره ولا يعمل بأحكامه، يكذب الأخبار، يحرفها، يستكبر عن الأحكام فيخالفها. فمثل هذا القرآن، فمثل هذا القارئ يكون قارئ للقرآن لكنه في الحقيقة بريء من القرآن لتكذيبه القرآن أو استكباره عن العمل بأحكامه. ولا فرق بين من يكذب القرآن جملة أو يكذب خبرا واحدا من أخباره، وبين أن يرفض أحكامه جملة أو يرفض حكما من أحكامه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكفر ببعض الشريعة كفرا بها كلها، فقال تعالى ناعٍ على أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وجعل الذين يكفرون ببعض الرسل دون بعض كافرين بالجميع، فقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فهذا هو وجه أو فهذا هو القول في ما ذكره السائل، وبه يتبين أنه ليس هناك تعارض أصلا بين ما ذكره السائل. طيب فضلت الشيخ، هل يلزم لقارئ القرآن أن يكون ملما بأحكام التجويد؟ لا يلزم، لا يلزم لقارئ القرآن أن يكون ملما بقواعد التجويد، ولا أن يكون، ولا يشترط أن تكون تلاوته بالتجويد، بل هو مأجور مثاب على قراءته إذا قرأ الحروف على ما هي عليه والحركات على ما هي عليه، وإن لم يراعي قواعد التجويد. لكن التجويد في بعضه تحسين لللفظ وتزيين للصوت، ومن المعلوم أنه ينبغي للمرء أن يحسن صوته بكتاب الله العزيز. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع حسن علي عطية من الأردن يقول بأنه في مكان بعيد عن المدينة ويعمل في الجبل، يقول: لا أسمع الأذان إلا عن طريق الراديو، فأقوم بالأذان والإقامة للصلاة وحدي، فهل يجوز هذا يا فضيلة الشيخ؟ لا أعرف وجه الإشكال في هذا السؤال، لأنه إن أراد أنه يقتصر على سماع الأذان من الراديو فله حكم، وإن أراد أنه إذا سمع الأذان من الراديو قام فأذن فله حكم. فإن كان الأول، نظرنا، فإن كان الأذان ينقل مباشرة من المسجد فأرجو أن يجزئه ذلك، لأنه سمع الأذان من المؤذن مباشرة، لكن بواسطة هذه الآلة التي نقلته، فهو كما لو سمعه من مكبر الصوت في البلد. وأما إذا كان الأذان ينقل من مسجل كما يوجد في بعض الإذاعات تنقل الأذان من مسجل، ولهذا ربما تنقل أذان شخص قد مات، فإن هذا الأذان لا يجزئ، لأن الأذان عبادة لا بد أن يكون من فاعل، والشريط الذي سجل فيه الأذان ليس فاعلا يتقرب بالأذان كالمؤذن الذي يؤذن بصوته وبلسانه. أما إذا كان المراد الثاني، أعني أنه إذا سمع المؤذن من الإذاعة قام فأذن وأقام، فهذا طيب وجيد ولا بأس به وليس فيه إشكال، لأن كونه يراعي أذان الإذاعة الذي يعتبر على الوقت خير من كونه يؤذن تخرصا وتخمينا، لأنه قد يخرص أو يخمن فيضل في ذلك ويصلي قبل الوقت. ولكن ينبغي بل يجب إذا كان بينه وبين البلد الذي نقل منه الأذان مسافة يمكن أن يختلف بها الوقت، يجب عليه أن يراعي ذلك، أن يراعي ذلك فيتأخر قليلا ليحتاط. بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ألف ألف من الرياض بعث برسالة يقول فيها بأنه تقدم أحد الأشخاص لخطبة أخته والزواج منها، ولكن هذا الشخص لا يصلي، فهل يجوز أن نزوجه من أختنا؟ يقول لأن أمي تقول بأنني أعرف هذا الشخص وأمه صديقة لي، فهل علينا إثم في منعنا لهذا الزواج؟ نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح مأجوري. توجيه ونصحي لهذه الأم التي ترغب أن يتزوج هذا الرجل ابنتها أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي ابنتها، وأن لا تحاول تزويجها بهذا الرجل، وذلك لأن هذا الرجل الذي ترك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام، والكافر المرتد الخارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج بمسلمة مهما كانت الأحوال، حتى لو كان من بني عمه، من بني عمها أو أقاربها الذين يحل لهم أن يتزوجوا بها، فإنه لا يجوز أن يزوجوا بها ما داموا لا يصلون. فتارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح، وقد تكلمنا على ذلك كثيرا من هذا المنبر، وتكلم غيرنا في ذلك أيضا من أصحاب الفضيلة العلماء. ففي كتاب الله يقول الله عز وجل عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فاشترط الله سبحانه وتعالى لكونهم إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن المعلق على شرط لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذا الشرط، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. ومعلوم أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، لأن المشرك ليس أخا للمسلم في الدين وإن كان أخا له في النسب، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب، وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب. هذا مقتضى الآية، أي مقتضى مفهومها. ولكن الزكاة خارج عن هذا المفهوم، بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فيخرج هذا الحكم من مفهوم الآية بمقتضى دلالة هذا الحديث. ويبقى الحكمان الأولان في من بقي على الشرك وفي من ترك الصلاة على ما هما عليه. وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث أخرجه أهل السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن المعلوم أن البينية تقتضي أن يكون ما خرج منها كل واحد منفصل عن الآخر، فالشرك في جانب وفعل الصلاة في جانب آخر، والكافرون في جانب والمؤمنون في جانب آخر، والفاصل بينهم الصلاة، فمن أتى بها فهو من المسلمين المؤمنين، ومن لم يأت بها فهو من الكافرين المشركين. وهذا الشرك وإن لم يكن عبادة لغير الله لكنه شرك في مخالفة أمر الله عز وجل، كقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. وأما النظر الصحيح على كفر تارك الصلاة فإن من المعلوم أن الصلاة لم يرد في شيء من الأعمال ما ورد فيها من الترغيب فيها والحث عليها فعلا ووصفا وعقوبة تاركها وكيفية فرضيتها. فإن الله تعالى فرض هذه الصلاة، بل فرض هذه الصلوات الخمس على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضها سبحانه وتعالى بدون واسطة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، وفرضها سبحانه وتعالى على عباده 50 صلاة في اليوم والليلة حتى من الله بفضله فخففها إلى 5 صلوات بالفعل وهي 50 في الميزان. كل هذا يدل على عناية الله بها وأن لها شأنا ليس لغيرها من العبادات، ولهذا اختصت بأن تاركها كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولا شك أن هذه المسألة خلافية، فإن من أهل العلم من قال إن تاركها لا يكفر، أي من قال إن تارك الصلاة لا يكفر. ومعلوم أن مرد المؤمنين عند الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد ذكرنا أدلة ذلك. وأما ما احتج به من قال بعدم التكفير فإن أدلته لا تخرج عن واحد من أقسام خمسة، فإما أن تكون ضعيفة ليس فيها حجة لأن الضعيف ساقط لا يحتج به في إثبات الشيء أي في إثبات الحكم، فكيف يحتج به في معارضة أدلة صريحة صحيحة؟ وإما أن لا يكون فيه دلالة فيها دلالة أصلا ولا يمكن أن تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانت هي صحيحة السند لكنها ساقط لكن الاستدلال بها ساقط لعدم دلالتها على المعارضة. وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم إن درس الإسلام عندهم حتى لم يدركوا منه إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء معذورون لأنهم لم يعرفوا شيئا من أحكام الإسلام، فإذا ماتوا على قول لا إله إلا الله مع استسلام قلوبهم لله وظواهرهم لما علموا من دين الله فإن هؤلاء لا يحكموا بكفرهم، بل هم مؤمنون لكن هذا هو غاية مقتولهم. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإما أن تكون الأدلة التي استدلوا بها مقيدة بوصف يمتنع منه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلوات الخمس، كحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأننا لو أخذناه على إطلاقه لقلنا إن كل إنسان عاص مهما بلغت معصيته محرم على النار لا يمكن أن يدخلها إذا كان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا لا يقوله به أحد، لأنه ما من إنسان عاص إلا وقد استحق دخول النار بمعصيته التي رتب عليها دخول النار، لكن إذا لم يكن كافرا كفرا مخرجا عن الملة فإنه يخرج من النار بالأسباب التي جعلها الله تعالى سببا لإخروجه من النار. وإذا كان هذا الحديث ليس على إطلاقه فإن نقول إن وصفه بقوله يبتغي بذلك وجه الله يمنع أن يدع الصلوات الخمس، لأن كل إنسان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكنه أبدا أن يدع الصلوات الخمس، لأن مبتغي الشيء لا بد أن يطلبه. ومن المعلوم أن الطريق الموصل إلى الله من أهمه سلوك هذا الطريق وهو إقامة الصلاة، وعلى هذا فليس في هذا الحديث دليل على ما ذهبوا إليه، لأنه لا صح الاستدلال به طردا ولا عكسا. القسم الخامس أن تكون أحاديث عامة فتخصص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، فالقول الراجح الذي لا يخفى رجحانه على من تأمل الأدلة مجرد نفسه عن أي اعتقاد سابق هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان يعتقد أنها واجبة. وبناء على ما ذكرناه هنا وما ذكرناه سابقا فإنه لا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بامرأة مسلمة. وما أيسر الأمر لهذا الرجل أن يوفق فيتوب إلى الله ويتخلص من كفره بإقامة الصلاة، ثم حينئذ نزوجه ونقول إذا أتانا من نرضى دينه وخلقه زوجناه كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أني أقول لهؤلاء الأخوة: لا تزوجوا هذا الرجل بأختكم، فإن ذلك حرام عليكم، ولو عقدتم النكاح له فإن النكاح باطل لا يصح، لقول الله تعالى في المؤمنات المهاجرات: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. حتى وإن غضبت الأم بعدم التزويج فإنكم إنما أغضبتموها لرضا الله عز وجل، ورضا الله مقدم على رضا غيره، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس وجعل سخطهم رضا، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإني أقول لهؤلاء الإخوة بل ولغيرهم أيضا من المستمعين: إنه لا تجوز طاعة الوالد ولا غير الوالد في معصية الله أبدا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بقي للمستمع عين ألف ألف سؤال سوف نستعرضه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نظرا لانتهاء حلقة هذا الأسبوع. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على تفضله.